الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستهل دروسنا في القراءة في كتاب إجماع السلف في الاعتقاد كما حقاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني عليه رحمة الله. قال الإمام نقلا عن سلف الأمة الإجماع: وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. هذا مجمع عليه بين أهل العلم، كما نص على ذلك الإمام حرب نقلا عن شيخه وإمام أهل السنة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه، لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه، أي إذا أمرك بمعصية فأمره بالمعصية ليس مسوغ لأحد من أفراد الرعية أن يخرج عليه بسيف أو بكلام أو بتشغيب أو بتأليب للناس، كل هذا محرم ومخالف للإجماع. أيضا وليس لك أن تمنعه حقه، كأن يطلب الزكوات أو يطلب الصدقات أو يأمر بالجهاد أو بشيء من المصالح المرسلة، وهذا أمر يغفل عنه كثير من القوم ويظنون أن السلطان إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة على الإطلاق، وهذا لم يقل به أحد قط، بل السمع والطاعة ملزم لكل أفراد الرعية إلا إذا أمر بمعصية، فعند الأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، أما في باقي الأمور فالسمع والطاعة هو الأصل. يقول: والإمساك في الفتنة سنة ماضية. والمعني بذلك والعلم عند الله، أي إذا وقعت فتنة وما ظهر فيها الحق من الباطل فيجب على كل أفراد المسلمين الإمساك، أي لا يشارك في هذه الفتنة لا بقول ولا بفعل. وقوله سنة ماضية، أي ماضية عمن سبقه من الأئمة الكبار ومن سلف الأمة، واجب لزومها، يعني يجب عليك أن تلزمها. تلزم ماذا؟ تلزم الإمساك. فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن أكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين. فإن ابتليت، أي ابتليت بالوقوع بالفتنة من غير اختيار لك بل بإكراه، ففي هذه الحالة يقول الإمام: فقدم نفسك ومالك دون دينك، أي إياك أن تفرط في شيء من دينك لأجل أن تحتفظ على شيء من مالك أو نفسك. وهذا الذي قاله الإمام هو الأخذ بالعزيمة، وهذا هو الذي ينبغي لأهل العلم وطلبته، ونسأل الله عز وجل العافية. أما الأخذ بالرخص فإن كان يجوز في شرع الله، ولكن لا بد من الصدع بالحق حتى يعلم القوم ويعلم الجميع أن لله أقواما لا يفرطون في دينهم دون تحت أي اعتبار. يقول: فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة، أي لا تكون عونا عليها. ثم ذكر الإمام مواضع العون فقال: بيد ولا لسان، ولكن أكفف يدك ولسانك وهواك. والله هو المعين. وهنا التركيز على مسألة الهوى، والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل إلى خلاف الحق. الهوى عند الإطلاق هو الميل إلى خلاف الحق، والهوى منه المحمود ومنه المذموم. والمحمود كما قالت عائشة رضي الله عنها لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما أرى إلا أن الله يسارع بهواك. وعند الترمذي بسند يقبل التحسين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولكن عند الوقوع في الفتنة أو عند حدوث الفتنة تجد أن الهوى هو المسيطر، وكثير من الناس يتبع هواه ولكن يكذب على نفسه حتى يصدق نفسه أنه متبع للحق. وحقيقة الأمر إخواني هذه المسألة، أعني اتباع الهوى أو اتباع الحق، تحتاج إلى مصداقية مع النفس. يعني بمعنى إيه؟ لا أحد يعرف على سبيل القطع أنك متبع لهواك أو متبع للحق إلا أنت، فليس ثم داع للمجاملة. فإن كنت وقعت في اتباع الهوى فإياك أن تتمادى في الضلال وتبدأ تكذب على نفسك حتى تصل وأن تصدق نفسك. يقول: والله هو المعين، وهو سبحانه المستعان في كل أمر وفي كل حين. يقول: والكف عن أهل القبلة، لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. طيب، والكف عن أهل القبلة، المعني بأهل القبلة إخواني هم أمة الإجابة، وهو كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. وهذا تعريف اصطلاحي، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة كل من انتسب إلى شريعة الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. طيب، ده اللي هو أمة الإجابة أو بيسموه أهل القبلة. الإمام هنا يقول ونقل الإجماع: والكف عن أهل القبلة، لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا. هذا الكلام اللي هو لا تكفر أحدا منهم بذنب، إن وقفنا عند هذا الحد فهذا كلام المرجئة، وهذا الذي ذكره أبو جعفر الطحاوي في عقيدته وأخذ عليه لما قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فقصر الكفر على الإيه؟ على كفر القلب، وهذا مخالف. والصواب إخواني على وجه الإجمال عند أهل السنة والجماعة الآتي، اكتب في الهامش: والكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول بغض النظر عما في القلب والجوارح، ويكون باللسان بغض النظر عما في القلب والجوارح. احنا كده كررنا حاجة واحدة مظبوط، بالقول هي اللسان هي ويكون بالقلب بغض النظر عما قال اللسان أو فعلت الجوارح. ويكون النوع الثاني نعم ويكون بالقلب ما احنا قلنا يكون بالقول أو باللسان هما واحدة. بعد ذلك يكون بالقلب بغض النظر عن قول اللسان أو فعل الجوارح. ويكون بالجوارح بغض النظر عن قول اللسان وعمل القلب أمثلة على الأنواع الثلاثة. معنى كلمة الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح أي ممكن أن يكفر الإنسان إذا صدر منه قول أو فعل بهذه الأمور الثلاثة حتى لو الاثنين الأخريين ظاهرهما الصلاح. وهذا مذهب السلف بعكس مذهب المرجئة. المرجئة يقصرون التكفير على عمل القلب. لذلك ظهر في الآونة الأخيرة أن كثيرا من الخوارج يصفون أهل السنة بالإرجاء ويقولون مرجئة العصر. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ أن أهل السنة الذين لقبوهم زورا وبهتانا بالمرجئة لا يكفرون الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله إلا بالتفصيل. فلما فصل أهل السنة اتهمهم الخوارج بأنهم مرجئة، وهذا كما قال القائل رمتني بدائها وانسلت. فالكفر يكون بالقول بغض النظر عما في القلب أو الجوارح، كمن يسب الله عز وجل أو يسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو يستهزئ بشيء من الشرع، هذا كفر مجرد. ولكن كما تعلمون ولا يخفى كفر نوع وليس كفر عين. طيب المثال الثاني، يكفر بالقلب بغض النظر عن قول اللسان وعمل الجوارح، كأن يجحد شيئا من دين الله أو أن يستحل، وهذا الذي أشار إليه الطحاوي بقوله ولنكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يبقى علق الكفر هنا على الاستحلال وهذا مخالف. الأمر الثالث أن يكفر بالجوارح بغض النظر عن اللسان وعن القلب. إيه معنى كلمة بغض النظر عن اللسان؟ أي بغض النظر عن أن اللسان ينطق بالشهادتين والقلب كما يزعم صاحبه يعمل، هذا لا نلتفت إليه، ولكن صدر منه شيء من جوارحه نحكم بكفره. مثال ذلك كأن يمزق المصحف أو يطأه برجليه أو أن يسجد لصنم تعبدا، كل هذه أعمال كفرية صدرت من الجوارح. وهذا كله إخواني تكفير نوع وليس معين. أما تكفير المعين كما لا يخفى يحتاج إلى إقامة الحجة من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. نعم. لا هو الكفر بالقلب ما لا نستطيع أن نحكم عليه، ولكن احنا بنقول إمكانية وقوعه يعني يقع الكفر بالقلب، لا ما نحكمش إجرانا، هذا في علم الغيب. معايا يا اخوانا كده؟ يقول الإمام حرب عليه رحمة الله ولا تخرجه من الإسلام بعمل، تكلمنا عن مجمل اعتقاد السلف في هذه المسألة، إلا أن يكون في ذلك، ذلك اسم إشارة عائد إلى إيه؟ ها؟ عائد على الذنب الذي به يكفر. إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي. نح بدأ الإمام يذكر أمثلة. الأول قال نح ترك الصلاة. كما تعلمون إخواني أن ترك الصلاة بالكلية قضى حياته كلها ولم يركع لله ركعة، قضى حياته كلها ولم يركع لله ركعة حتى أتته منيته، هذا لا شك في كفر عند أهل الإسلام. أما النزاع الذي وقع بين أهل العلم فهو في من ترك فرضا وصلى فرضا، واخدين بالكم أخوانا، هذا ذهب الإمام أحمد إلى تكفيره، وذهب الأئمة الثلاثة إلى غير ذلك، والله عز وجل أعلم بالصواب. واستدلوا على ذلك بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. أولها بعض الناس وقالوا بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أي إذا تركها جحودا، وهذا خلاف الظاهر، بل الصواب أن يتركها بغض النظر أنه جحدها أم أقر به. ثم أتى الإمام بمثال آخر وقال: وشرب الخمر. شرب الخمر كما تعلمون معصية وكبيرة من الكبائر، يجب على من شربها بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع إقامة الحد عليه، وهو الجلد 80 جلدة. ولا نستطيع أن نحمل كلام الإمام على أن شرب الخمر يؤدي إلى الكفر إلا إذا حملناه على الاستحلال، لأن الإجماع منعقد على أن المسلم إذا شرب خمرا غير مستحل لها مسلم عاصي. والدليل على ذلك الحديث المشهور في قصة الرجل الذي كان يلقب بحمارة، الذي كثيرا ما كان يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجيء به مرة وهو شارب للخمر، فكأن الصحابة يعني اشتد عليهم الأمر وقالوا: ما له لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما أعلمه إلا أنه يحب الله ورسوله. ويستحيل أن تثبت المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم لرجل فعل ذنبا مكفرا. وكذلك شرب الخمر بدري وهو قدامة بن مضعون، وحده عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة، فكان إجماعا، فلو كان شرب الخمر كفرا ما حدوه ولا أقاموا عليه حد الردة، وهم كانوا من أغير الناس على تطبيق شرع الله. فيحمل كلام الإمام أي الإمام حرب في مسألة شرب الخمر على الاستحلال، وهذا الذي دائما ندندن حوله ونقول: إذا صدر من الإمام كلاما يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، فمن باب الإنصاف وحسن الظن بالإمام يحمل الكلام على محمل الحسن طالما أنه يجد له في الخير محملا. يبقى شرب الخمر يا أخوانا هذه من الذنوب التي لا يكفر العبد بها إلا إذا استحلها، وكما تعلمون استحلها أي اعتقد أنها حلال، فكلمة اعتقد أي أنها محلها القلب، ولا سبيل لنا إلى الوصول إلى ما في القلب إلا بأمرين اثنين: وحي من الله عز وجل وقد انقطع، يتبقى الأمر الثاني وهو أن يصرح صاحب القلب بما في قلبه عن طريق اللسان من غير إكراه. يسأل أخونا ويقول: كيف نرد على من قال أن المصر مستحيل؟ ابتداء ينبغي لنا أن نحدد ضابط الإصرار، فضابط الإصرار كما عرفه أهل العلم أن يفعل الذنب ولا يتوب، ولا يتوب، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما عملوا على ما فعلوا وهم يعلمون. واخد بالك؟ يعني يفعل الذنب ولا يتوب. أما أنه يفعل الذنب ثم يتوب ثم يفعل الذنب ثم يتوب، هذا لا نزاع في أن توبته مقبولة إذا استوفت شروطها، ولكن فعل الذنب ولم يتوب هذا مصر. الأصل في كل ذنب يفعله المسلم عدم الكفر، ده الأصل، واخد بالك؟ وده اللي قاله الإمام: والكف عن أهل القبلة لا تكفر أحدا منهم بذنب إلا، ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث يروى، ده الأصل. فالذي قال أن المصر يكفر بإصراره على الذنب يلزمه الدليل. ما دليلهم؟ أتعلم لهم دليلا أم لا تعلم؟ إلا الهوى، يعني ليس لهم دليل إلا الهوى. يقول لك: لا، أصل هو كل أنه هو يقول الخمر حرام ومع ذلك هشربها يبقى مستحيل. لا، هذا خلاف الأثار وخلاف كلام أهل العلم، فلابد من التصريح بلسان المقال لا بلسان الحال. نعم. قال الإمام أخونا يسأل ويقول يخرج من أهل القبلة الروافض، ولك أن تقول يخرج من أهل القبلة الجهمية. على التعريف الاصطلاحي لا يخرج. احنا قلنا أهل أمة الإجابة اللي هي إيه؟ كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت إيه مكفر، بمعنى إيه؟ كل من قال لا إله إلا الله ده ينسب إلى أمة الإجابة، واخبلك ليس معنى نسبته أنه يثبت له عقد الإسلام، لا، ده بقول لك ده اسمه تعريف اصطلاحي ولا شرعي؟ اصطلاحي. اصطلاحي معناها اصطلح عليه إيه الناس. واضح يا اخواننا؟ نعم محمود. افتح الشباك عليه. لا، طالما انه الامر ما زال عنده مشتبه خلاص. ها؟ لا، يغلب الهوى خلاص، امر منتهي. اما احنا بنتكلم عن انسان عنده شبهة، كما حدثت مع قدامة بن مضعون لما جاء خبره الى عمر بن الخطاب، وكان قدامة بن مضعون خال عبد الله بن عمر وحفصة. فلما جاء الخبر إلى عمر بن الخطاب استدعاه عمر وقال يا قدامة إني جالدك في الخمر. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال شربت الخمر. قال وليس علي بأس، فهي حلال. وأتى قدامة بقوله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما آمنوا واتقوا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فقال ليس علي جناح وأنا أمنت واتقيت وأحسنت. يبقى أصبح عنده شبهة. فاستدعى عمر رضي الله عنه بعض الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب حتى يقيموا عليه الحد، وقال ناظروه فإن أصر فاضربوا عنقه. وخبرك يبقى هنا عنده شبهة، نصبر عليه حتى نزيل الشبهة. أما كون أنه يعني بالهوى فهذا لا حيلة له إلا أن الله يهدي، ماذا نصنع فيه؟ يقول نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام. لك أن تكتب في الهامش وتنقسم البدعة باعتبار الإيمان والكفر إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. والمكفرة كنفي الصفات عن المولى عز وجل، مش تأويل، نفي الصفات، وكذلك القول بخلق القرآن، وغيرها من البدع الاعتقادية، ديت مكفرة، وبدع غير مكفرة. يبقى إذا ابتدع الإنسان بدعة وحكم أهل العلم على من فعلها بأنه كافر أو أنها بدعة مكفرة، يكفر بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحدة عليه. نعم، ده كثير بقى اللي هي بدع العبادات والمعاملات، كثير الذكر الجماعي والمصافحة بعد الصلاة كثيرة. يقول واتبع الأثر أي النصوص ولا تجاوزه. وطبعا كما تعلمون لأن يخطأ المسلم في ترك تكفير ألف كافر أهون عليه من أن يخطأ في تكفير مسلم. يعني الآن إنسان يشكل عليه الأمر فيدع تكفير القوم الذين كفروا بالله من باب الورع أو من باب أن الأمر مشكل عليه، هذا أهون عليه من أن يكفر من لم أو من أن يخطئ في تكفير شخص واحد لا يستحق التكفير. قال الإمام ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. والمعني بذلك بقوله أهل البدع أي البدع غير مكفرة، أي البدع المفسقة، كبدعة أخذ الأجرة على قراءة القرآن، وبدعة الذكر الجماعي، وغيرها من البدع التي لا تخرج صاحبها عن الملة. ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع، أي أن الصلاة خلفهم مكروهة ولكنها صحيحة. وفي هذه الحالة لابد من التفصيل، وهو كان هناك إمام مبتدع لا يوجد غيره والبدع غير مكفرة، فليس لك أن تترك الصلاة خلفه بحجة أنه مبتدع، بل إن فعلت ذلك فأنت مبتدع لقول الإمام أحمد في أصول السنة: ونرى الصلاة خلف كل إمام بر وفاجر. وفجور الإمام ممكن أن يكون بالمعاصي وممكن أن يكون بالبدع. أما إذا كان لديك إمام من أهل السنة وآخر من أهل البدعة فالأمر واضح، فيجب عليك أن تصلي خلف أهل السنة وتترك الصلاة خلف المبتدع، حتى وإن كان فيه شيء من المشقة، فإظهار شعائر الدين لا بد منها. ولا الصلاة على من مات منهم، كذلك الصلاة على من مات من أهل البدعة، البدعة المكفرة لا تجوز. أما البدعة المفسقة فإن كان الرجل من أهل العلم ومن ذوي الصلاح والتقى ومن أهل الوجاهة في بلده فله أن يمتنع زجرا لأمثال المبتدع حتى يكف عن بدعته. ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يصلي عليهم، لأنه ليس له أن يفعل ذلك، إلا أن تترك الصلاة ولا يصلي عليه أحد. يعني مثلا هب أننا في قرية معينة وجه مات واحد مبتدع، فقالوا إيه، هاتوا الشيخ فلان يصلي عليه أو يغسله أو ما شاكل هذا. فرحوا قال لهم: لا يا الله، والله لن يكون، كيف أذهب وأغسل هذا المبتدع الضل المضل وكيف أصلي عليه، هذا لن يكون. فأهل الحي جميعون قالوا: إن لم تصلي عليه والله لن نصلي عليه ولن ندفنه. واخد بالك؟ في هذه الحالة أصبح فرض عين له أن يفعل ذلك، لأن هنا سيكون هناك ترك واجب كفائي يأسم الجميع. ولا الصلاة على من مات منهم. فضل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المنافقين، ما دليلك؟ هذا بعد الصلاة أم قبل الصلاة؟ لا، هذا بعد أن صلى. ثم إن النفاق موطنه القلب ولا ندري عنه إلا بوحي. ما احنا قلنا، احنا بنقول إذا وتحريك معاي، احنا بنقول الرجل يقول: ولا أحب الصلاة خلف أهل البدعة ولا الصلاة على من مات منهم. هو قال لا أحب ولا قال يحرم؟ لا أحب، من باب الزجر، وهذا مجمع، لابد أهل البدع أن يزجروا ولا يكرموا، ومن أنواع عدم كرامتهم ترك الصلاة عليه، واخد بالك، وترك حضور جنائزهم وحتى عيادة مرضاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مرضوا فلا تعودوهم. واخد بالك؟ هذا من باب الزجر، وخاصة يتأكد الزجر لطلبة العلم وللدعاة وللعلماء. يقول الإمام، نعم تفضل. لا، نعم. يقول: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. وهو اللي هو من الدجال، هو المسيح الدجال. الأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. كما تعلمون أن الأحاديث الواردة في الأعور الدجالي أو المسيح الدجال متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتواتر فيها تواترا معنويا وليس لفظيا. والمعني بالتواتر المعنوي أن تأتي الألفاظ مختلفة ولكنها تدل على معنى واحد، هذا هو التواتر المعنوي. أما التواتر اللفظي أن تأتي الألفاظ بنفسها في أكثر من طريق حتى يصل إلى التواتر. فأحاديث المسيح الدجال متواترة تواترا معنويا، ثبت ذلك عن عدد غفير من الصحابة رضوان الله عليهم، وقد جاء في وصفه كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كف كاف وفاء وراء يقرأها كل من يرى أميا كان أو قارئا. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض أياما معدودة، وأنه يجول في أهل في على بقاع المعمورة كلها ما عدا مكة والمدينة. وفتنته من أعظم الفتن باتفاق، فلا يوجد على وجه الأرض فتنة أعظم على المسلم من فتنة المسيح الدجال. والذي نراه والعلم عند الله أن من أنكر خروج الدجال يكفر، من أنكر خروج الدجال يكفر. فضل. لا، كل سيقرأها، كل أمي وكل أمي وقارئ. أما الذين يتبعونه الله أعلم هل يطرق قرأوها ومع ذلك اتبع هواهم وانفتنوا بفتنته، أم أنهم لم يقرأوها، هذا يحتاج إلى دليل، ولعل الأمر خفي يخفى عليه. فالذي أنكر المسيح الدجال إخوانا الذي نراه والعلم عند الله أنه يكفر، لأنه أنكر ما ثبت في الدين بالضرورة وما ورد ذكره بالتواتر. عشان كده احنا دايما بنقول هناك فرق بين من ينكر المتواتر وبين من ينكر الأحاد، ولكن بشرط أن يقر أنه متواتر، واخد بالك؟ طيب قال لك لا، أحاديث المسيح الدجال ليست متواتر. والله إن كان من أهل الاختصاص ويشهد له الداني والقاصي في ذلك فكلامه محل نظر، لكن إن كان صبيا يتلاعب بالنصوص فلا يعول على كلامه ولا يؤبه به، بل تقام عليه الحجة، فإن استجاب وإلا يستتاب وإلا يقتل. لأن لو تركنا الأمر هكذا لكل من هب ودب يتكلم لن يبقى في شرع الله شيء. ده بالنسبة الذي ينكر المتواتر. طيب الذي ينكر الأحد، حديث الأحد تفصيل، فإن أنكر الحديث، أنكر حديث الأحد مع اعتقاده بأنه صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يلحق بما قبله، وخبلك. أما إن أنكره وقال لا يعمل به في الاعتقاد فهذا مبتدع ضال ولكنه لا يكفر. ووجه عدم الكفر أن حديث الأحاد بيفيد الظن الغالب، وهناك احتمال ولو قليل ونادر جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. هو الفرق بين الأحاد والمتواتر إيه؟ أن المتواتر نقطع يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أما الأحاد يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. درجة غلبة الظن كم في المية؟ حتى لو 99.9، يبقى أصبح عندي في احتمالية أنه لم يقله. من أجل هذه الاحتمالية توقف العلماء في تكفير من أنكر الأحد. واضح يا أخوانا؟ يقول والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك، والارتياب وهو أكذب الكاذبين. فبدايته يدعي النبوة وبعد ذلك يدعي الربوبية والألوهية حتى يتمكن منه عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيقتله فعليه لعنة الله. نعم. الناس المسلمين يتلاعب لا أنا لا أتكلم عن المسيح الدجال، أنا أتكلم على وجه العموم، لأن مسألة ضابط المتواتر أن يكون من أهل الاختصاص وكلامه له وجهة في الدليل معي. يقول وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار. كما تعلمون أن معتقد أهل السنة والجماعة أن للقبر عذاب لمن كان له أهل، وله أيضا نعيم لمن كان له أهل. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر يقع على الروح والبدن، حتى وإن أكلته السباع وإن حرق وذري في الهواء وإن أكلته الأسماك، قبر أم لم يقبر يقع عليه عذاب القبر إن كان له أهلا على بدنه وعلى روحه. أما الكيفية فلا ندري عنها شيء. طيب أيضا نقول بملء الفي، من أنكر عذاب القبر كلية كافر، خارج عن منه. من أنكر عذاب القبر كلية كافر خارج عن منه. أما من أنكر وقوع عذاب القبر على البدن وثبوت العذاب على الروح فهو مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة. ما يا أخوانا؟ وبس الإجمال ده هو لأنه مهم جدا. يبقى عذاب القبر ابتداء ثابت معتقد أهل السنة والجماعة على الروح والإيه والجسد. طيب هل يا ترى عذاب القبر على الجسد يعلق على أن يقبر الرجل؟ لا يعلق، قبر أو لم يقبر، حرق وذري في الهواء أو أكلته السبع والهوام، يقع عليه العذاب على بدنه وعلى روحه ولا ندري عن الكيفية شيء. طيب وقوع العذاب على الروح فقط، ده كلام أهل البدعة من المعتزلة وغيرهم، ولكن عذاب القبر ثابت وحق عند أهل السنة والجماعة. وأيضا نقل إلينا عذاب القبر عن طريق التواتر، ثبت في ذلك الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دلت عليه الآيات القرآنية كما ثبت تفسيرها عند سلف الأمة كابن عباس وغيره. هذا على وجه الإجمال. أو سبحانه حضرتك في قول سمعت في الدنيا الجسد يعذب والروح تبعنا، وفي القبر الروح تعذب والجسد تبعنا، وفي الآخرة الإثنان يعذب. هذا لا مشحة فيه بين ما قلنا، لأن كون أن البدن يعذب والروح تابع له يعني خلاص بيتأثر، وهو الغرض وصول العذاب، وفي القبر الروح تعذب والبدن تابعا لها. المهم أن يقع العذاب على البدن وعلى الإيه وعلى الروح. تفضل. كيف رد على يكون عذاب أنكر عذاب القبر القبر هو مخترع كما ورد عن السلف؟ ائتني بهذا النقل، وخبر احنا بنحط اصل يا اخواننا الله يبارك فيكم حتى لا نحيد عنهم. كل من أنكر ما جاء من الدين بالتواتر فهو كافر متواتر، واخد بالك؟ وإن لم نقل بهذا خلاص، من أنكر شيئا من القرآن ليس بكافر، ما القرآن بالتواتر، وإحنا كما نعلم عندنا التواتر القرآن كله تواتر، وكذلك السنة منها المتواتر ومنها الإيه ومنها الأحاد. فإذا قلنا بكفر من أنكر شيئا من القرآن وبعدم كفر من أنكر شيئا بالسنة المتواترة، ده تناقض مننا، واضحة؟ فعذاب القبر نقل إلينا بالتواتر. يقول وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه، ويرى مقعده من الجنة أو النار. في الهامش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاله. وتقول لي مبني لما لم يسمى فعله. نعم. وإنه لا يسمع قرع نعالهم. وقلنا في سماع الموتى أن الأصل أن الموتى لا يسمعون، هذا هو الأصل والذي دلت عليه الأدلة، ومنها قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. ولكن إن شاء ربنا عز وجل أسمع أسمع، احفظها كويس دي، يبقى الأصل عدم السماع أنهم لا يسمعون. طيب هل معنى أنهم لا يسمعون أن الله عز وجل إذا أراد أن يسمع أحدهم ما استطاع؟ حاشا وكلا، بل إن أراد ربنا عز وجل أن يسمع أحدهم أسمعه، كما في هذا الحديث وكما في قليب بدر. يقول أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. يراهما ألف الاثنين عائد على إيه؟ على مقعده من النار ومقعده إيه؟ من الجنة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. يقول ومنكر ونكير حق، وهما فتان القبور، نسأل الله الثبات، اللهم أمين. في الهامش يقول ودليله، أي دليل منكر ونكير، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، عند الترمذي بإسناد حسن، صار ذلك الألباني عليه رحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبتنا وإياكم عند دخول القبر وعند مجيء الملكان، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.